الدرة كم؟ ها 349. فلما قضى موسى الأجل. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، فيه أنه أقام هذه المدة أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الفوائد أن موسى عليه السلام مكث 10 سنين في أهل مدين يرعى لهم الغنم لهذا الرجل، وإنما أجرته في 10 سنين هذه طعام بطنه وعفة فرجه، لأنها مهر امرأة ويطعم معهم وينجو من قوم الظالمين، وهذا من تدبير الله له ومن تمكين الله له. نعم. الثانية تسمية ذلك النور نارا. فلما قضى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وقال سمى النور نار. نعم. الثالثة هذا الفرج بعد الشدة الذي أفرد بالتصنيف ولم يذكره لهذا نظيرا ولا ما يقاربها. الفرج العظيم بعد الشدة، وهذا ما حصل لموسى عليه السلام، يقول ليس له نظير ولا ما يقاربه في تاريخ ابن آدم، فإنه إنما كان يريد نار يصطلي بها، ويريد رجل يهديه الطريق لعله يجد هدى أو يجد قبس من النار يصطلون عليه، ولكنه رجع وقد حصل النبوة وهي أعلى منصب في بني آدم، ورجع وقد كلمه الله، وهذا أمر عظيم من غاية الشدة إلى غاية الرفعة والفرج. ولذلك في أبيات وإن كنت لا أحفظها يقول: أيها العبد كن لما لست ترجو من أمور أرجى لما أنت راجي. الأشياء اللي ما توقعها قد يكون فيها فرج عظيم أعظم من اللي ترجوه. فقال فموسى كليم الله كذا، يعني رأى نورا في ظلام من في الليل وهو داجي، ثم عاد وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. فهو لما ذهب إنما غاية مناه أن يجد حطب عود يصطلي به أو يجد من يدل على الطريق، وهو أيضا قد تاه وفي برد وامرأته حامل، ولكن رجع وقد كلمه الله، شرف لم يصل إليه أحد من بني آدم إلا موسى عليه السلام ثم نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة، وأيضا أعطاه النبوة. ففرج الله وألطافه ليس لها حد وليس لها مدى، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. نعم. الرابعة أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم، يعني أنهم في شظف من العيش وأمر عظيم، مع أن في شدة وفي سفر والمرأة فيها ما فيها وليس معهم نار، حتى أنه ذهب يبحث عن قبس من النار. نعم. الخامسة أنهم ظلوا الطريق، أنهم ظلوا الطريق أيضا، أضاعوا الطريق، وليس في هذا أنهم غرروا بأنفسهم، ولكن كما قال بعدها أن هذا السفر للحاجة، رجوع إلى أهلهم. نعم. السادسة جواز مثل هذا السفر للحاجة. نعم. السابعة ذكر الموضع الذي ناداه منه، ناداه الله منه، عندنا لفظ الجلالة ناداه الله منه، وهو من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من جانب الطور الأيمن في سيناء عند جبل الطور، وعند جبل الطور وادي، وهو من شاطئ الوادي الأيمن وعند الشجرة، يعني بين الله متى ناداه وأين وكيف. نعم. الثامنة إثبات الصفات، إثبات الصفات: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وفي الآية الأخرى إنه أنا الله العزيز الحكيم. نعم. التاسعة الرد الواضح على الجهمية في قولهم هذا عبارة. نعم. جهمية والأشاعرة، لأن هذا مذهب الأشاعرة، الجهمية تنفي الكلام إطلاقا وتقول إن الله لا يتكلم، لعنهم الله، وهي طائفة ملعونة كافرة. وأبو الحسن الأشعري جاء بعدهم وأراد أن يرد عليهم وعلى المعتزلة، فقال الله يتكلم والقرآن ليس بمخلوق والقرآن كلام الله. قلنا هذا جيد، لكنه قال إن هذا الذي بأيدينا ونسمعه ونقرأ في المصاحف ليس هذا كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، لأن لا نثبت للكلام لا حرف ولا صوت، وإنما الكلام في الفؤاد، وهذا الذي نقرأه ونعظمه هذا ليس هو كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. ومات على هذا المذهب، وذلك رد عليه السجزي في هذا المذهب أنه ما رجع إلى مذهب أهل السنة. يعني السجزي مات سنة 444 تقريبا، والأشعري مات سنة 370، بينهم قرابة قرن ما بين وفاة هذا وهذا، ومع ذلك أثبت أنه ما رجع، بالعكس حتى قال إن مذهبه أشد من مذهبه الأول في الباطل وأخص منهم في الباطل، لأنهم احتالوا على الناس وغرروا بهم. الآن الأشاعرة المعاصرة أشد أيضا من الأشعري وأشد، وأصبحوا تجهموا كلهم وعطلوا الصفات، وأيضا غالبهم قبوريين، أمرهم عظيم لا يشك فيه أحد. الآن اختلطت عندهم التجهم بالقبورية بالفساد كله لا ما رحم الله. فمن أين الرد الواضح؟ ها؟ نعم، ها؟ تكليمه. نعم، إن الله كلم موسى، وأيضا قال السلف من قال إن هذه الكلمة إني أنا الله رب العالمين إنها مخلوقة فهو كافر ملعون، لأن يثبت في القرآن أن فيه مخلوق يقول أنا الله رب العالمين، ونؤمر نحن بعبادته أيضا، فاعبدني إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. من قال إن هذا الحرف مخلوق فهو كافر، لأن يثبت أن الله يأمر بعبادة المخلوق. نعم. العاشر تقريبه نجية، فذكر النداء والمناجاة. ناداه ربه ثم قربه وناجاه، والنداء عند العرب البعيد والمناجاة للقريب، فيدل على ما حصل عليه موسى عليه السلام من التقريب ومن المناجاة، ويرد على بعض الزنادقة في عصرنا الذين يسبون موسى ويتكلمون فيه وفي خلقه بأن الله عز وجل وهو أعلم بخلقه هو الذي قربه وناجاه ومدحه، وإن كان ليس هو بشر، ليس بملك من الملائكة مثل قطب وأمثال قطب الذين يذمونه، والله يقول ولتصنع على عيني، ويقول واصطنعتك لنفسي، نعوذ بالله من حالهم. نعم. الحادي عشر اختصاص موسى بهذه المرتبة، ولذلك ذكرها إبراهيم عليه السلام إذا طلبت منه الشفاعة. إذا طلبت منه الشفاعة ذكرها إبراهيم إذ طلبت منه الشفاعة، يقول اذهبوا إلى موسى رجلا كلمه الله وناجه، معناه هذا اختصاص لموسى. ثم بعد ذلك شاركه محمد عليه الصلاة والسلام، شارك إبراهيم في الخلة وشارك موسى في الكلام، وإلا فإن الله يقول لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الكلام المباشر. نعم. الثانية عشر كونه أمر بإلقاء العصا. الثانية عشر كونه أمر بإلقاء العصا فصارت آية، آية عظيمة، عصاه اللي يتوكى عليها إذا ألقاها صارت ثعبان واضح، وإذا أخذها رجعت عصا، سنعيدها سيرتها الأولى. هذه أعظم آية، هذا لا يمكن أن يكون في السحر، السحر إنما هو تخيل فقط، ولذلك السحرة اللي هم أصحاب الصنف لما رأوا هذا عرفوا أن هذا أبعد ما يكون عن السحر. والأمر الآخر إدخال يده فتخرج بيضاء من غير برص ومن غير سوء. نعم. الثالث عشر كونه أمر بإدخال يدي فتكون آية أخرى، أمر أيضا بإدخال يده فتكون آيتين. نعم. الرابعة عشر كونه ولا مدبرا ولم يعقب، كونه عليه السلام ولا مدبرا ولم يعقب ولا يلام على هذا، هذا من الخوف الطبيعي الذي لا يلام عليه، وهذا حصل لأعظم الناس توحيدا، ولا مدبرا ولم يعقب، الخوف من ثعبان أو من أسد أو من سلطان، كما قال هو عن فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى، هذا الخوف ليس هو القادح في التوحيد. نعم. الخامسة عشر قوله أقبل ولا تخف. نعم. السادسة عشر تبشيره أنه من الآمنين. نعم. السابعة عشر كونه أمر بضم جناحه من الرهب، ويقال أن هذه الآن الإنسان يضم نفسه سواء في برد أو في خوف أنه ينفع هذا. نعم. الثامنة عشر تسميتهما برهانان، برهان وهو أمر واضح. نعم. التاسعة عشر كونه من ربك. برهانان من ربك. نعم. العشرون كونها إلى فرعون وملئه. نعم. الحادية والعشرون التعليل بأنهم قوم ظالمون. نعم. الثانية والعشرون هذه العطية العظيمة في هذه الشدة العظيمة. نعم، هذه العطية العظيمة في هذه الشدة العظيمة. الثالث والعشرون اعتذاره بقتل النفس والخوف منهم. يعني هو لم يعتذر من الله ويعتذر عن حمل الرسالة، لكن بيّن ما عنده وقال ربي إني قتلت منه نفسه، ما أخرجه من بلده إلا قتل منه، فأخاف أن يقتلون. والأمر الآخر أن فيه عقدة في لسانه ثقل، فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. نعم. الرابعة والعشرون اعتذاره برثاثة لسانه. نعم. الخامسة والعشرون طلبه الاعتضاد بأخيه. وهذه يقولون أعظم شفاعة في البشر، شفاعة موسى لهارون حتى أعطاه الله رسالة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. نعم. السادس والعشرون طلبه الرئاسة، طلبه الرسالة. نعم، قال فأرسله معي يريد أن يصدقني. نعم. السابعة والعشرون تعليله بخوف تكذيبهم، أني أخاف أن يكذبون. نعم. الثامنة والعشرون إجابة الله إياه، قال سنشد عضدك بأخيك. نعم. التاسعة والعشرون تبشيره أنه يجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهما. نعم. الثلاثون تبشيره بغلبته وغلبة أتباعه. ولذلك هنا ذكر ابن كثير وغيره أن فيه موضعين للوقف. في الموضع الأول قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي بسبب آياتنا لا يصلون إليكم. ثم قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، هذا الوقف الأول. والوقف الثاني فلا يصلون إليكما، وقف. ثم يقول بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، يعني بسبب العمل بآياتنا والقيام بهذا ستكون أنت ومن اتبعك الغالبون. أيهما رجح ابن كثير وأي الموضعين يعني أقوى في في في جمع مع الآيات الأخرى؟ الأول والثاني، يعني أن تقرأ الآية هكذا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أو تقول فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ها؟ إيه؟ اللي رجح ابن كثير وغيره الأول، أن يقال فلا يصلون إليكما، ثم قال بآياتنا، وهذه تكون له لغيره أن عمل بآيات الله وقام بها فإنه هو الغالب. فلا يصلون، لأن لو بالأول يكون هذا خاص بموسى، فلا يصلون إليكما بآياتنا يعني العصا وما يدفع الله فرعون، لكن هي عامة فلا يصلون إليكما. ثم قال بآياتنا يعني لك ولغيرك بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نعم. وقوله فلما جاء موسى بآياتنا إلى آخره فيه أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى الله وأنها بينات. إذن هي آيات من الله، آياتنا، وأيضا أنها بينات، وكما تقدم كثيرا أن اللي عند الرسل وتأتي بالرسل يسمى بينات، وهذا أعظم حتى من العلم. العلم قد يكون فيه مشتبه، قد يكون فيه متشابه، وقد يكون فيه معلومات فقط، وقد أيضا يسمى اللي مع الرسل العلم، اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، لكن المقصود بالعلم هنا البينات. وقد يسمى الذين مع دار الرسل يسمى مع ما معهم علم، لما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فميزة علم الرسل أنه بينات، يعني له سلطان على النفوس، برهان، سواء الآيات أو الأحاديث أو الآيات اللي معهم، هذه بينات. وهكذا أتباع الرسل أهل الوحي معهم بينات، مثل عصا موسى اللي مع أهل الوحي إلى يوم القيامة، مثل عصا موسى إذا ألقيت على الآراء والأفكار تلقف ما يأفكون، تكون بينة، لها سلطان على الناس. نعم. الثانية أنهم قابلوها بما ذكر، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يعني غاية الظلم والكذب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم. الثالثة أنهم احتجوا لقولهم فيها بعدم سماعهم بهذا في آبائهم، وهذا كما يسميها الشيخ محمد الحجة الفرعونية. الحجة الفرعونية هي هذه، كل ما جاءهم حق قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، سنتبع آبائنا وعلمائنا ومشايخنا حتى لو كان الحق واضح وظاهر. نعم. الرابعة جواب موسى عليه السلام وقوله. جواب موسى عليه السلام، ماذا جاب موسى لما أتاهم بالبينات وقالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آيات في آبائنا الأول؟ بماذا، ما هو الجواب المناسب لهم؟ لأن هؤلاء أهل ظلم وأهل زور. فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أنتم الآن ظالمون لن تفلحوا، وكثرة الجدل معهم ما تنفع لأنهم الآن ما أتوا بشيء مقابل حتى يجادلون، أتوا بالظلم والزور البحت، فلذلك ما فيه إلا أن تكل الأمر إلى الله، لأن كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، ليسوا في شبهات، لا شقاق، فسيكفيكهم الله. فمن عاند بعد البينات فهو في شقاق وسيكفيكهم الله، ولذلك قال ومن تكون له عاقبة الدار، ثم ذكر القاعدة الكلية إنه لا يفلح الظالمون. نعم. وقوله قال فرعون يا أيها الملأ إلى آخره، فيه هذا الإنكار الذي هو غلبة الكفر، اللي هو غاية الكفر، غاية غلبهم. الذي هو غاية الكفر، يعني هذه ما قالها أحد، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هذه ما قالها أحد، نعوذ بالله من البغي. ولذلك بعض المفسرين قالوا في قول الله تعالى في سورة النازعات لما قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، بعضهم قال الآخرة هي هذه الكلمة لما قال أنا ربكم الأعلى، والأولى هي هذه ما علمت لكم من إله غيري، فجمع الله له النكال في هاتين الكلمتين التي مدعاها بشر قبله. ما الثاني قوله فأوقد لي يا هامان، كيف تصرف الله في عقول العاصين، يعني شوف كيف عقولهم، نسأل الله عليه السلام أوقد لي يا هامان على الطور على الطين فاجعل لي صرحا، انظر كيف العقول، واحمد الله العافية، فإن الهوى يجعل صاحبها خس من الحيوانات، ما يحسن حتى يتكلم بكلام العقلة، هذا الهوى أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا. نعم. الثالثة استدل بها الأئمة على الجهمية، وهذا أيضا على قبح كلام فرعون إلا أنه أهوى من الجهمية، الجهمية الملعونة تقول ليس في السماء أحد وتنفي العلو، هذا على الأقل يثبت العلو، يقول يثبت أن الله فوق، يقول أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. نعم. وقوله واستكبر هو وجنوده في الأرض وصفهم بأن فيهم المهلك وأنهم عدم المنجى، ولذلك أخذهم بما ذكر استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، جنوده استخفهم فأطاعوه فأخذه الله وجنوده فنبذهم في اليم. نعم. الثانية أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم حتى لا يقع في أفعالهم، قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تدبر المؤمن قلبه حي تدبر ينظر كيف عاقبة الظالمين حتى لا يقع في أفعالهم وما هي من الظالمين ببعيد. نعم. الثالثة أنه أتى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك ليس مختصا بهم، كل ظالم ما هي من الظالمين ببعيد. نعم. وقوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا الجعل القدري، وأما قوله ما جعل الله من بحيرة وأمثاله فهذا الجعل الشرعي. نعم. وجعلناهم يعني هذا قدر الله وعلم فيهم أئمة يدعون إلى النار، فمن الأئمة من يكون يدعو إلى النار إمام ضلالة إمام هوى، ومن الأئمة من يكون على طريقة إبراهيم لما قال الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فيوجد أئمة من هؤلاء وأئمة من هؤلاء، فمن كان على طريقة إبراهيم فهو إمام حق، ومن كان من الظالمين فهو من أئمة يدعون إلى النار، لكن انظر قدر الله فيهم لعلمه بهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم. الثانية أن معرفة هذا يوجب الحرص على النظر في الأئمة إذا كان منهم من جعله الله يدعو إلى النار، ومنهم من قال فيه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صحيح، يقول الشيخ هذه من أعظم الفوائد، من أعظم الفوائد ما دام فيه أئمة في القرآن يدعون إلى النار، قال فيجب هذا يوجب الحرص على النظر في أحوال الأئمة اللي يسمونهم الناس أئمة يقتدون بهم، لأن الله عز وجل في القرآن ذكر أن الأئمة نوعين، أئمة يدعون إلى النار في كتبهم وفي أشرطتهم وفي مواقعهم يدعون إلى النار، والناس الآن أرخص شيء عندهم كلمة الإمام، الإمام الرازي، وهو له كتاب اسمه السر المكتوم في عبادة النجوم، يسمونه الإمام الرازي نعوذ بالله الكافر، والإمام السيوطي وعنده من الشركيات، والإمام فلان والإمام فلان، وكلهم أئمة ضلال يدعون إلى النار نعوذ بالله من حال. وفي أئمة هدى وإن كان بعضهم ليس مشهور، وهو إمام هدى نصبه الله. فيقول الشيخ إن هذا من أهم الأشياء، إن القرآن فيه أئمة من النوعين، فاحذر أن يلتبسوا عليك حتى لو أن الناس عظموهم ونشروا كلامهم. نعم. الثالثة ذكر ما لهم في القيامة، ويوم القيامة هم من المقبوحين ولعنة أيضا في الدنيا اللعنة. نعم. الرابعة ما أبقى لهم على ألسنة الناس في الدنيا، وهكذا أئمة الضلال، أئمة الضلال يبقي الله على ألسنة الناس لهم اللعنة في الدنيا. نعم. الخامسة مآلهم في الآخرة، مآلهم أو ما لهم في الآخرة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفي آية بعد هذه مهمة ما ذكرها الشيخ، ما هي الآية اللي بعد هذه؟ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فقال المفسرون عند هذه الآية التي في سورة القصص، قالوا قول الله عز وجل آتينا موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أن التوراة هي الحد الفاصل بين نوعين من العقوبات وهي ناسخة، فما قبل التوراة كان العصاة والمعاندين للرسل يصبر الرسول عليهم يصبر ثم يؤمر أن يخرج منهم كما أمر إبراهيم ولوط وشعيب والأنبياء، ثم يأتيهم عقاب من الله، حرق أو خسف أو غرق أو إلى آخره. لما نزلت التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فتكون آخر القرون التي أهلكت هلاك عام فرعون وقومه، أبدل الله هذا الأمر بالجهاد، فيكون تاريخ الجهاد والقتال بين المؤمنين والكفار بحيث يكون شريعة مستقرة ظاهرة هو من إهلاك القرون الأولى وإنزال التوراة، وإلى الأوائل ما عندهم هذا، وهذا الله عز وجل ما ينسخ من آية أو ينسيها يأتي بخير منها ومثلها. فصار الجهاد فيه مصلحة عظيمة أعظم من إهلاكهم هلاك عام، لأن الله يستخرج من المؤمنين عبادات بالجهاد ويبتلي بعضهم ببعض. نعم. وأما الزيادة التي في سورة طه، وهذا طريقة ما استخدمها الشيخ محمد إلا هذه المرة، وهي طريقة حسنة، أنه أخذ قصة موسى في القرآن فبدأ بأول ما أنزل منها وجعلها أصل، ثم أخذ يذكر السور الأخرى ويقول وفي سورة طه من الزيادات والفوائد في قصة موسى على ما في سورة القصص كذا وكذا وكذا، ثم وفي سورة كذا زيادات في هذه القصة، فيجعل القصة لها أصل وهو أول ما نزل، ثم السور التي تليها هكذا حتى تكتمل السورة تماما. ويقال يروى عن الشعبي وغيره أن علي رضي الله عنه كان عنده مصحف قبل أن يأمر عثمان بإحراق المصاحف، كان عنده مصحف بهذا الشكل يعني تأليف السور على تاريخ النزول، يعني أول ما نزل من القرآن ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي إلى آخر شيء، فتكون يعني كأنك تنظر كيف كانت الصورة تكتمل وكيف كان الأول ثم الآخر. وكان الشعبي يقول يا ليتنا ظفرنا بهذه النسخة ولو لم تنتشر في الناس، لأن الأصل بقاء مصحف عثمان، لكن حتى نعرف ماذا كان الصحابة وكيف كان القرآن، كيف كان القرآن يكتمل في قلوبهم، تأتيهم القصة ثم تأتي الأخرى فيها زيادات يعرفونها ثم تأتي الأخرى ثم هكذا، فيكون هذا أرسخ، كما قال تعالى ولا يأتونك المثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالشيخ استخدم هذه الطريقة هذا الموضع فقط، جعل قصة موسى لها أصل في القصص ثم أتى بالزيادات في السور الأخرى، وأنت بإمكانك أن تستخدم هذه الطريقة في أي شيء في القرآن، قصة آدم مثلا، فستجد فيه عجائب. والآن فيه بعض العلماء اجتهد فجمع، يعني حسب الأثار جمع السورة حسب التنزيل، أولها نزولا ثم الذي يليه، وكان في مصاحف قديما هكذا يذكر السورة، يذكر في اسم السورة ترتيبها في المصحف حسب النزول، ويقول نزلت بعد كذا، نزلت بعد السورة الفلانية وهكذا، وهذا موجود. نعم. فالأولى استفهام التقرير الدال على عظمة القصة والتحريض على فهمها. إذن الموضع الثاني في قصة موسى وفرعون ما في سورة طه، وهي وهل أتاك حديث موسى، فيقول الشيخ فيه استفهام التقرير، هل أتاك حديث موسى؟ قال وهذا يدل على عظمة القصة لأن الله نوه عليها، يقول هل أتاك حديث موسى، والتحريض على فهمها وكثرة النظر في قصة موسى لأن الله نوه عليها بهذه الطريقة. نعم. الثانية أو أجد على النار هدى، دليل على أنه ظل الطريق، دليل على أنه ظل الطريق. نعم. الثالثة أمره بخلع النعلين، وهذا لا يوجد إلا في سورة طه، اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وهذه كلها فوائد زيادات في سورة طه، تسمية الوادي بأنه مقدس وتسميته باسمه والأمر بخلع النعلين قبل دخوله، كل هذه من الزيادات. نعم. الرابعة إخباره أنه بذلك الوادي. نعم. الخامسة الإخبار بأنه مطهر، وهذا مع المقدس، التقديس هو التطهير، الوادي المقدس المطهر. نعم. السادس تبشيره بأن الله اختاره. نعم، لما قال له عز وجل وأنا اخترتك هكذا، وأنا اخترتك، وهذا أيضا من الزيادات التي في سورة طه بهذا اللفظ وأنا اخترتك، والاختيار يدل على حكمة المختار. نعم. السابعة أمره بالاستماع، اخترتك فاستمع لما يوحى، كل هذه الزيادات حتى في الخطاب اللي كان من الله لموسى. نعم. الثامنة أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق، وهو تفرده بالإلهية. أول شيء سمع موسى في الإرسال قال له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فما هو أول شيء يكون لأي رسول ولأي أحد من أتباع الرسول؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فتكون هذه أول مسألة وأكبر مسألة على الإطلاق عند الرسل وأتباع الرسل، التوحيد والإلهية، وهي أول ما يدعون إليه. ولذلك موسى أول ما طرق سمعه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فمن خالف هذا الترتيب فليس على طريق الرسل، من لم يبدأ بالتوحيد والبراءة من المشركين فهو ضال مضل، ليس على طريقة الرسل. نعم. التاسعة أمره بلازم التوحيد، وهو إفراده بالعبادة. إذن لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني. ثم أيضا بعد التوحيد ما هو أعظم شيء؟ الصلاة. ولذلك قال فاعبدني وأقم الصلاة، وما ذكر إلا هي، وهذا أيضا من الأدلة المتكاثرة في القرآن تبلغ المئات على تكفير تارك الصلاة، لأن الله عز وجل هنا دائما يجعل التوحيد في مرتبة الصلاة، يجعل الصلاة في مرتبة التوحيد ولا يجعلها في مرتبة باقي الفرائض. فاعبدني وأقم الصلاة، لأن ما في عبادة إلا بإقامة الصلاة في كل الشرائع، هذه من أدلة الكبرى على ترك الصلاة وأنه كفر. نعم. العاشرة أمره بإقامة الصلاة، أمره بإقامة الصلاة. نعم. الحادث عشر تعليل ذلك، أقم الصلاة لذكري، تعليل لكي تذكرني، هذا هو التفسير المتبادل منها، لماذا نصلي؟ لكي نوحد الله، لأن الصلاة هي التوحيد، وأقم الصلاة لذكري. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ثاني وليس بمضاد ولكنه تنوع، فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. ثم تلا هذه الآية وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة عند ذكري، يعني عندما تذكر، فهذا تفسير نبوي أن اللام هنا تكون أيضا للعندية، يعني عندما تذكر، ولكنه لا ينفي، لا ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذا فتكون تفسير حاصر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحد الأوجه الصحيحة في الآية، والوجه الأعظم هو التعليل، كما قال تعالى في آية العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أعظم شيء في الصلاة وأكبر شيء فيها وفي نتائجها ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. نعم. الثانية عشر وقت الإقامة. وقت الإقامة يعني عندما تذكرني. نعم. الثانية عشر قوله إن الساعة آتية إلى آخره، لما ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان باليوم الآخر. أيضا الإيمان باليوم الآخر شأن عظيم في القرآن، وحتى المشركين جعل الله من أسباب الشرك أنهم لا يؤمنون بالآخرة، وهذا كثير في القرآن أنهم لا يؤمنون بالآخرة، هذا هو سبب الشرك. نعم. الرابعة عشر أنه علة الإيمان بالله. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فمن آمن باليوم الآخر آمن بالله. نعم. الخامسة عشر مبالغته سبحانه في إخفائها. من أين أخذت المبالغة؟ أكاد أكاد أخفيها، أكاد أخفيها يعني شدة الإخفاء، لا يعلمها لا ملك ولا نبي ولا أحد متى تقوم الساعة، حتى قيل إن أكاد أخفيها من نفسي، تقول العرب إذا بالغت في الإخفاء أو في الشيء يقول أكاد أخفيه حتى من نفسي. نعم. السادس عشر ذكر الحكمة في إقامتها. إقامة الساعة لماذا؟ لماذا تكون الساعة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. السابعة عشر تحذيره من صاحب السوء. من أين أخذها؟ فلا يصدنك، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه من أعظم الآيات في التحذير من مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع وأهل المعاصي أصحاب السوء. فلا يصدنك عن الساعة والعمل الآخرة من لا يؤمن بها، حتى لو كان يدعي الإيمان بها لا يظهر فيه، واتبع هواه فإنك إن صاحبته وجالسته ستردى. هذا من أعظم الآيات في التحذير من جلساء السوء. نعم. وقوله وما تلك بيمينك يا موسى، يصلح وقوله وقوله على الابتداء وعلى العطف. نعم. وما تلك بيمينك يا موسى إلى آخره، فيه سؤاله عنها وهو أعلم، فيه سؤال عنها وهو أعلم. وما تلك بيمينك يا موسى، يسأله وهو أعلم. كل هذه فوائد جديدة، يعني سواء في الصياغة أو في السؤال أو كلها لم ترد في القصة السابقة. نعم. الثانية جوابه عليه السلام، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نعم. الثالثة أمره بأخذها ولا يخاف فإنه سيعيدها. نعم. الرابعة أن ذلك من الآيات الكبرى. الخامسة تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه. لاحظوا الشيخ أن الأشياء اللي ذكرت في القصص ما عادها موجودة، مثلا اضمم يدك إلى جناحك، تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى، الأشياء اللي ذكرت في المرة الأولى ما عادها الشيخ، إنما الشيخ الآن يركز على الزيادات التي جاءت في طه وليست في القصص. نعم. السادسة سؤاله عليه السلام، اذهب إلى فرعون إنه طغى. السبب الذهاب إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد. قال عليه السلام، وهذا يدل على حكمة الله في اختيار هذا الرجل موسى عليه السلام، مباشرة لما تلقى هذا الأمر العظيم الذي تنوء له الجبال، يذهب إلى فرعون الطاغية ويأمره وينهاه، مباشرة قال رب اشرح لي صدري، استقبل الأمر بهذا، أعني على نفسي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال بعض السلف يكفيك من الدنيا ما يؤدي الغرض فقط. فموسى عليه السلام ما طلب من رب أن يكون أفصح الناس، وإنما طلب أن يحل عقدة واحدة من لسانه حتى يفقه قوله، فإذا بلغ أنهم يفقه قوله يكفي، ما يريد التوسع في الدنيا ولا، ما دام كنت قدرت علي أن يكون في لساني هذا الثقل أحلو العقدة من تؤدي الغرض وهو إبلاغ رسالة. فيدل على أن الأنبياء لا يحبون التوسع في الدنيا، هذا اللي الله كتب لهم يفرحون بذلك، لكن هنا الآن هو في مقام إبلاغ الرسالة، وأحلو العقدة من لساني يفقه قولي. نعم. السابعة أنه لم يسأل حل لسانه بل عقدة منه، وهذا هو الحكمة، لم يسأل أن يحل لسانه كله وإنما عقدة فقط منه. نعم. الثامنة أن مراده ليفقه كلامه، أن ليس مراده أن يكون يتفاصح ولا يتفيهق، حاشاه عليه السلام، وإنما فقط أراد من هذا السؤال أن يفقه كلامه ويبلغ رسالة ربه. نعم. التاسعة أنه علل ما سأله لأجل يسبحانه كثيرا ويذكرانه كثيرا. وهذا كثير في الأنبياء، إذا سألوا الله شيء من أمر الدنيا أو يعللونه بأنهم يستعينون به على الطاعة. وهذا الفرق بينه وبين غيره، ما يريدون التكاثر. مثل هنا الآن لما سأل أخوه أن يكون معه وسأل أن يحل لسانه وأن يشرح صدره، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وزكريا لما طلب الولد ماذا أراد منه؟ قال إني خفت الموالي من ورائي، خافهم على الدين ليس على الدنيا، الأنبياء ما تورث. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني يرث النبوة، ويرث من آل داود وجعله ربي رضيا. سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 90 امرأة، لماذا؟ وتلد كل واحدة غلام، لماذا؟ يجاهد في سبيل الله. فهم حتى في أمور المباحات وأمورهم الخاصة إنما ينون بها أمر الآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام في كل أمره دائما يربطه بالآخرة. نعم. العاشرة تعليله بقوله إنك كنت بنا بصيرا. إنك كنت بنا بصيرا، حتى اختيارنا للرسالة واختيارنا لهذا الأمر العظيم هذا من حكمتك وأنك بصير بنا، فأعنا بهذه الأشياء. نعم. 11 إجابة سؤاله. أجاب سؤاله فقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. نعم. 12 ذكره منته عليه من قبله بثمانية أمور. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، وأنه من عليه بثمانية أمور، ثمانية أشياء. قال إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت واقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها لا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فإذن أعاد الله كل سيرة حياته وما قدره فيها الآن أمام موسى، وأن كل ما حصل منه رغم أن ظاهر فيه شدة وفيه بلاء لكن كلها كانت منن عليه. فالعبد يرضى بقسمة الله، فإن قد يكون ظاهرها المرارة وباطنها التمكين والغلبة، ولذلك أعاد الله كل هذه وسماها منة على موسى، رغم أن فيها قتل، رغم أن فيها بعد عن أهله وغربة، رغم فيما فيها لكنها منة على موسى. نعم. 13 نهيهما ألا ينيا في ذكره. قال اذهب أنت أخوك بآياتي ولا تنيا. ما معنى تنيا؟ تضعف وتعجز وتكسل، لذلك هذا هو علامة المفلحين والأئمة، العزم في أمر الله والصدق. خذ الكتاب بقوة، ما يصلح في بلاغ الرسالة أن تني وأن تهن، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كل واحدة من الثلاث تختلف عن الأخرى، فنفى الله عنهم الوهن ونفى عنهم الضعف ونفى عنهم الاستكانة وأثنى عليهم وأخبر أنهم يقولون وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر، يخشون فقط من أنفسهم ومن ذنوبهم. فأمر الله الصحابة أن يكونوا مثلهم، مثل هؤلاء الربيون. نعم. 14 رفقه سبحانه ومحبته للرفق. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين هذا المداراة الشرعية إذا كنت تطمع فيه، ولذلك موسى لما علم أنه معاند ولا في فائدة قال وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. موسى ما خالف كلام ربه، موسى أعلم بكلام ربه منه. فبعض الناس يستدل بهذه الآية ولا يستدل بالآية الأخرى، دائما يقول، والأثر المشهور قال لست أسوأ من فرعون ولست أحسن من موسى، والله قال له قول له قولا لينا، فيريدون القول اللين حتى مع المعاندين مع المخرفين مع المفسدين. لا، القول اللين في الأسلوب الشرعي. ولذلك موسى نفسه اللي هو أتبع الناس لهذا الأمر بعد ذلك قال إني لا أظنك يا فرعون مثبورة من أهل الثبور، وهذه كلمة شديدة ليست من الرفق، واجهوا بها، فيدل على أن كل مقام له مقال. إن كنت تطمع داره لعل الله يهديه، إذا علمت أنه مفسد فإن الشدة معه والهجر أحسن له وأحسن للناس. نعم. 15 تعليل الرفق. إذن الرفق هذا متى يكون؟ متى يرفق بالمخالف؟ لعله يتذكر أو يخشى. إذا كنت ترجو أن يتذكر أو يخشى ترفق معه، وإذا كنت عرفت من حاله أنه ما يتذكر ولا يخشى وأنه معاند، هذا ليس حال الرفق. نعم. السادسة عشر، الفرق بين التذكر والخشية. الفرق بين التذكر والخشية، لعله يتذكر أو يخشى. نعم. السابعة عشر، شكواهما إلى الله. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم. الثامنة عشر، جواب الله لشكواهما. إن لا تخافا إنني معكما، إثبات المعية الخاصة وإثبات السمع والبصر، أسمع وأرى والرؤية. نعم. وقوله فأتياه فقولا إنا رسول ربك إلى آخره، فيه من الرفق والتلطف أمور، أحدها أن إنا رسول ربك فإن أطعت ما أطعت إلا هو، يعني نحن لا نأمرك أن تطيعنا، إنما نحن رسول ربك، هذا فيه لطف ترفق، نحن أتينا من ربك رسول ربك. نعم. الثاني فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فالمطلوب أن يرسل جيرانه ورعيته ولا يعذبهم، هذا تلطف، جيرانه ورعية بني إسرائيل أرسلهم ولا تعذبهم. نعم. الثالث قد جئناك بآية من ربك، فربك قد قطع عذرك، قد قطع العذر عليك، أتيناك بآية من ربك. نعم. الرابع إضافته إلى الله، إضافة إلى الله من ربك أنت، هذا كله تلطف ورفق. نعم. الخامس والسلام على من اتبع الهدى، أي هذا هو الذي فيه السلامة التي هي مطلوب كل أحد، خصوصا الملوك، خصوصا الملوك، الملوك وأهل الدنيا هم أحرص الناس على السلامة وأحرص الناس على الحياة، وهم الآن يقولون إن أردت السلام فاتبع الهدى، السلام إنما هو على من اتبع الهدى والأمن. نعم. السادس إنا قد أوحي إلينا الآية، أي كما دللناك على أمور السلامة بينا لك طريق الهلاك. نعم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كما دلوا على طريق السلامة في اتباع الهدى حذروه من طريق الهلاك، كل هذا لطف ورفق به. نعم. السابع لم يقولا إن العذاب لك إذا توليت، بل كلام عام، ما قالوا إنك ستعذب أنت، قالوا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كلمة عامة. نعم. الثامن ذكروا سبب العذاب، سبب العذاب. نعم. التاسع الفرق بين التكذيب والتولي، نعم هذا كثير في القرآن، هذا يرد على المضلين الآن اللي يقولون الكفر فقط كل تكذيب، لابد أن تأتيه الحجة ويكذب، هذا كثير في القرآن التفريق بين كفر التكذيب وكفر التولي، والكفار نوعين مغضوب عليهم وضالين، المغضوب عليهم كذبوا والضالين تولوا أعرضوا، ما يريد الحق على من كذب وتولى. نعم. وأيضا فيه رد على الذين يخرجون العمل من الإيمان ويجعلون الإيمان كله ضد التصديق، التكذيب، التولي أيضا كفر، كفر مستقل، والتولي معناه ترك العمل، فهذا يرد على من يعذر المشركين ويرد على المرجئة اللي يخرجون العمل عن الإيمان ويرد على تراك الصلاة، كل هذا في هذه الآية، لأن الصلاة تولي، قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فمن لم يكفر تارك الصلاة ترد عليه هذه، ومن لم يكفر المشرك يرد عليه هذا، ومن لم يكفر تارك العمل بالكلية ترد عليه هذه، لأن هذا كله تولي، كل هذا تولي غير التكذيب. نعم. وقوله قال فمن ربكما يا موسى إلى آخره، هذا جواب اللعين بهذا الكلام اللين، بعد الكلام اللين هذا كله يقول فمن ربكما يا موسى، ولذلك اختلف الرفق معه إلى الشدة. نعم. يعني ليس سؤال هو الآن، استهزي يقول أنا رب الناس كلهم، أنتم من ربكم. نعم. الثاني جواب موسى عليه السلام، الجواب الباهر، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت ايش سويت، ماذا فعلت، أنت ما فعل شيء، مثل جواب إبراهيم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فموسى عليه السلام قال ربنا ورب آبائكم الأولين، طيب أنت الآن رب هؤلاء، طيب اللي قبلنا من ربهم قبل أن تولد أنت، يأتون الأنبياء بالأجوبة الباهرة، تبهت الكفار. نعم. الثالثة التفكر في الخلق والهداية، تفكر دائم في الخلق والهداية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الكافر هدي لهذا الطريق، يسر للعسرة، والمؤمن يسر لليسرى، ولم يظلم أحد، دائما حتى الحيوانات والحشرات تعطى خلقها وتهدى إلى طريقها، والنحل كل هذا. نعم. الرابعة جواب اللعين عن هذا، الحجة الفرعونية كما قال الشيخ، ما بال القرون الأولى، ما بال القرون اللي ماتوا قبل هذه، ماذا نقول فيهم، يعني أولئك كيف. نعم. الخامسة جواب موسى عليه السلام عن شبهته، وهي من أجل الفوائد عند المناظرة. إذا رأيت صاحب جدل هذا أحسن الجواب. الآن نتكلمك أنت، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول الشيخ يعني اتيان الأمور من أبوابها في المناظرة من أحسن الأشياء، لأن أحيانا يفتح لك طريق ويشغلك عن ما جئت لأجله أنت، وتبدأ تناقش في القرون الأولى وهو نفسه باقي، كما هم الآن يفعلون، يناقشون في اللي في الجزر في البحار واللي ما بلغتهم الدعوة، ويتركون لوسط الناس بلغتهم الدعوة صباح مساء، فيفتحوا للناس طرق ومؤلفات في اللي في الجزر المنقطعة حتى لا تنشغل بهؤلاء الذين بين أظهرهم، هذه طريقتهم دائم. فقال علمها عند ربي، دعك من هؤلاء، علمها عند ربي، ولكن أنت ماذا فعلت في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى؟ نعم. السادسة، ذكر العلم والكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. لا، عندنا هذه ثنتين، يمكن عندكم سقط. السادسة، ذكر العلم والكتاب، علمها عند ربي في كتاب. والسابعة، أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. ساقط عندكم ثلاث كلمات، هي السابعة وأن ذلك. والسابعة، أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. يعني البشر إذا كتبوا يخافون النسيان أو الخطأ، مثل المحدثين إذا حدث من كتابه أضبط حتى لا ينسى أو يخطئ، لكن رب العالمين يكتب وليس هذا، لا يضل ربي ولا ينسى، وهذا أحيانا النفي يكون لفائدة. أما الأصل في الصفات الإثبات، والنفي يكون مثل هذا، مثل لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. الثامنة، الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إلى آخرها. نعم. التاسعة، ذكر إسباغ نعمته. نعم. العاشرة، ذكر إن في ذلك لآيات لكن لهذه الطائفة. نعم. الحادية عشر، لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنا وما يجري لنا فيها. نعم. وقوله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، فيه الفرق بين التكذيب والإباء. الثانية، طيب بالنسبة لقصة السحرة نقف عندها، نسأل الله أن يلزمنا طريقة الأنبياء وأن يبصرنا في كتابه وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والشيخ إن شاء الله في قصة السحرة التي في سورة طه سيذكر فوائد عظيمة وعجيبة فيها. جزاه الله خير ورحمه الله ورحم علماء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.